السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه عليه نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال البخاري رحمه: كتاب مواقيت الصلاة. مواقيت جمع ميقات، والمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن للصلوات مواقيت محددة، ولهذا قال: كتابا موقوتا وقته عليهم. موقوتا أي موقتا، وهذا بمعنى أن له وقتا محدودا. معنى موقوتا أنه وقت محدد، أيضا هذا الوقت أمر ألا يتجاوز ابتداء وانتهاء، ولهذا قال: ثم قال: بهذا أمرت، أو أمرت، يجوز هذا وهذا، أمرت أن أبلغك أو أمرت. ولا شك أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به للمأمور الثاني، للمأمور الثاني ما دام المأمور الثاني مكلفا. أو بهذا أمرت يا محمد من ربك سبحانه وتعالى. وبهذا تم الاستدلال المصنف من جهة الأمر بوقت الصلاة بالأمر بالصلاة في وقت محدد، ومن جهة أنه صلى في أوقات محددة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، والشمس في حجرتها، في إشارة إلى أنه وإن كان للوقت انتهاء فإنه يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الآخر ما لم يكن الوقت الآخر ضرورة، مثل وقت العصر أو بعد النصف من صلاة من الليل في صلاة العشاء، على أحد القولين لأهل العلم أنه وقت ضرورة خلافا للجمهور الذين يقول ليس لها وقت ضرورة. فذكر حديث عائشة لبيان أنه وإن كان آخر الوقت وأول الوقت في أداء الصلاة سواء، إلا أنه يشرع المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، لأنه كما في حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره أنه صلى به في يومين، فصلى في أول الوقت لبيان الابتداء، وصلى في آخر الوقت لبيان الانتهاء، والمعنى أنه يبدأ بالصلاة في أول وقتها. فالمعنى وقته عليهم أي جعله وقتا واجبا لا يجوز تجاوزه. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا إنا من هذا الحي من ربيعة. عندك من؟ نعم. عندكم من في النسخ؟ ولا إنا هذا الحي؟ ها؟ نعم؟ نعم نعم. جعلها عندي هنا بين معكوفتين. يمكن نسخة جل. نسخة. نسخة. نعم. قال: ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في قوله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فلما ذكر مواقيت الصلاة بين أهميتها وعظمها بأن نفي الشرك وزواله وانتفاءه لا يحصل إلا بإقام الصلاة، ونفي الشرك يلزم منه ثبوت الإيمان، وهذا هو الموجود في الحديث: أمركم بالإيمان بالله. قالوا: وما الإيمان؟ أمركم بالإيمان بالله. في نفس الحديث لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم الإيمان بالله، على أنه مبتدأ الإيمان، يعني هي الإيمان بالله، ثم بينها عليه الصلاة والسلام. وهذا وجه مناسبة الترجمة للحديث، لأن الحديث أثبت الإيمان بإقامة الصلاة، أثبت الإيمان بإقامة الصلاة، أو قرن الإيمان بإقامة الصلاة، والآية انتفاء الشرك بإقامة الصلاة، وهما متلازمان. فمن وحد الله انتفى عنه الإشراك، ومن أشرك انتفى عنه الإيمان. فإذا انتفى الشرك بإقامة الصلاة وجد الإيمان. وهذا يبين، وقد تكون الآية دليلا ظاهرا لمن كفر تارك الصلاة، كما هو قول معروف وله أدلة تصححه وترجحه. نعم. قال رحمه الله: باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. البيعة على إقام الصلاة، ثم ذكر الحديث: بايعت رسول الله على إقام الصلاة. وهذا ظاهر في مطابقة الترجمة للحديث، وهو البيعة على إقامة الصلاة، وهذا تفريع على الترجمة التي قبلها وبيان لأهميتها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه، والبيعة لا تكون إلا على أمر مهم، ولهذا قرنها بإقام الصلاة: بايعت رسول على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم إن البيعة فيها معنى الصدق والإخلاص، مثل مبايعة الإمام في الحديث صحيح مسلم: فأعطى ثمرة قلبه، أعطى صفقة يمينه وثمرة قلبه، أو قال ثمرة فؤاده، يعني أنه بايع بيمينه نابعا من قلبه. فبايع عليه الصلاة على إقام الصلاة لأجل أن يقيمها إقامة صادقة، لا يصليها صلاة المنافقين ولا يكون أداؤها خالصا، فإن هذه الصلاة لا تنفع صاحبها، فدل على أنها لا تنفع إلا إذا كانت صادقة من قلبه، خلاف صلاة المنافق كما في الحديث: قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة، باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. والأسانيد تقدمت واضحة، تقدم الإشارة شيء منها، لكن ينبه إلى إسناد في باب قول لا تعلمون بين إليه واتقوه. الإسناد الأول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد قال هو ابن عباد، هذا هو ابن حبيب ابن المهلب، وهو أيضا من رجال الجماعة، وشيخه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي مشهور بأبي جمرة. نعم. وفي الإسناد الثاني في باب البيع عن إقام الصلاة محمد المثنى هذا والعنزي، حدثنا يحيى شيخه، من هو هذا يحيى شيخه؟ إذا يحيى نعم القطان اليحيى، يحيى في طبقة شيوخ البخاري القطان، طبقة شيوخه ينظر قد يكون الأنصاري، قد يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد يكون الأموي، و يعني الطبقة التي فوق طبقته، فهذا عند الإطلاق يعرف بالطبقة، يعرف بالطبقة. باب الصلاة كفارة. نعم سناده تقدم مسدد مسرهد يحيى القطان الأعمش سليمان مهران شقيق بن سلمة سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي المشهور، توفي سنة 36 للهجرة في أول خلافة عمر رضي الله عنه. والحديث ظاهر المطابقة للترجمة من قوله يكفرها الصلاة. صنف رحمه الله نوع التراجم في بيان أهمية الصلاة، في بيان ميقاتها، ثم بيان أن أداءها قرين للتوحيد، وانتفاءها يثبت لصاحبها ضد التوحيد في الترجمة التي قبلها، ثم إن هذا لا يحصل إلا بأدائها بصدق وإخلاص، وإلى ذلك بايع على إقام الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة بهذه المنزلة كفارة، ليست الصلاة المفروضة، لا، يتعدى ذلك إلى عموم الصلوات، ولهذا قال كفرها الصلاة والصوم والصدق أنها تكفر. وإذا كان هذا في عموم الصلوات النوافل، في عموم الصلوات، فخصوص صلوات الفرائض من باب أولى، سيأتي ترجمة في الصلاة المفروضة. نعم. وحديث ابن مسعود، نعم، عبد الرحمن أبو عثمان سليمان هو بن طرخان التيمي، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، مثلث يقال مل ومل ومل، والمشهور مل، أن رجلا أصاب من امرأة قبل الحديث، الحديث مشهور عن جمع من الصحابة غير مسعود، ورواه مسلم عن جمع عن أبي أمامة وغيره، وفيه أن إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت هذه، وهذا صريح في أنها كفارة وأنها لجميع أمتي كما في الحديث، وردت أخبار كثيرة في هذا المعنى. بل قال ثم فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار، الطرفان الطرف الأول الفجر والظهر، والطرف الثاني العصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، فاشتملت الآية على الصلوات الخمس وأنهن مكفرات. وهذا في كما تقدم في الفرائض في الفرائض وما يتبعها من النوافل بدليل الحديث المتقدم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال قال الوليد ابن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. فضل الصلاة لوقت المصنف قال لوقتها، والحديث قال على وقتها. على وقتها كثير من الشراح ويكثر من هذا الحافظ رحمه الله أنه يقول يبوب على شيء ويذكر في الحديث لفظا آخر ليحفز النفوس على البحث والنظر في الخبر، وأن هذا اللفظ أو أن هذه الترجمة موجودة في لفظ آخر لهذا الحديث إما عند المصنف متصلا أو معلق أو عند غير المصنف، سواء من نفس الصحابي الذي أخرج حديثه بالباب أو عن صحابي آخر، وقالوا إن هذا يدل على سعة اطلاع هذا الإمام رحمه الله. وهذا اللفظ الصلاة لوقتها رواه البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، وهنا قال على وقتها. على وقتها وقول فضل الصلاة، الحديث المتقدمة أو الحديث قبله بيّن أنها كفارة، هنا بيّن فضلها وأن من أجل الأعمال هو أن تصلى في أول الوقت، هو لم يقل أول الوقت لكن قال لوقتها وعلى وقتها، ولا شك أن لوقتها لابتداء وقتها، مثل قول فطلقهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن، تستقبل عدتها، كذلك هنا لوقتها أي مستقبلا أول الوقت مبتدئا له، فاللام هنا للابتداء، اللام هنا للابتداء. وأما قوله على وقتها فعلى من العلو، ولا شك أن العلو على الشيء هو أن يكون مستوليا عليه من أوله لا يفوته شيء، فإذا ذهب شيء من أوله لم يكن عاليا عليه بل على بعضه، فهو على الوقت معنى أن يكون من أول الوقت. وقد جاء هذا صريحا عند ابن حبان وابن خزيمة من رواية علي بن حفص، لكن كثير من النقاد رحمة الله عليهم قالوا إنه رواه بالمعنى، وأن الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم لم يذكروا هذا اللفظ إنما رواه بالمعنى، رواه بالمعنى. ونعلم أن المعنى إذا كان فيه زيادة فإنه لا يكون بدلا من اللفظ الآخر، إنما يكون صحيحا ومقبولا إذا كان مطابقا له على التمام، ما إذا كان فيه زيادة فالزيادة تختلف حكم آخر، ينقل على أول وقتها صريح وواضح وبين، والنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد هذا قال على أول وقتها، لكن قال لوقتها وقال على وقتها. ويمكن أن يكون هذا والله أعلم أن يراد به هل معنى ذلك أنه يستعد لها قبل الوقت، يستعدون قبل ثم يبتدئ بها في الوقت، أو أنه لو استعد لها بعد دخول الوقت فإنه يكون صلاها على وقتها، بمعنى أنه إذا سمع النداء بادر إليها، ولهذا قال على وقتها، وأنه من أجل الأعمال وهو وأفضلها وهو المبادرة إليها في أول وقتها. نعم. والإسناد كما تقدم سمعت أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك هذا هو الطيالسي، وفيه أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي من سليمان بن عبد الملك، سليمان هنا هشام سليمان بن داود، سليمان بن داود أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي، وهذا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، أبو الوليد هشام بن عبد الملك. شعبة بن الحجاج الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني، وهذا سعد بن إياس، سعد بن إياس الكوفي نعم. قال, قال رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا. نعم. حدثنا إبراهيم ابن حمزة، هذا الزبير موالد الزبير وهو مدني رحمه الله أبو إسحاق، حدثني ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي عبد العزيز والدراوردي، روى له هنا مقرونا، هو عبد العزيز محمد الدراوردي، واللي يعرف أنه ما روى له رواية مستقلة، إنما هنا قرن هنا عن يزيد عن محمد ابن إبراهيم، هذا هو التيمي، محمد إبراهيم شيخ يزيد، هذا هو محمد ومحمد إبراهيم والتعاني بسلامة عبد الرحمن، مشهور بكنيته أبو سلمة، مشهور بكنيته، ويقال إنه اسمه ولا يعرف له اسم، وقيل غير ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث واضح الدلالة والمطابقة للترجمة من جهة أنها كفارة، لأنه إذا كان يغسل الدرن فلا شك أنه يكون كفارة، وذلك أن بل إن ما في الحديث أبلغ من الترجمة فيما يظهر، الذي يظهر الله أعلم أن ما في الحديث أبلغ من الترجمة، وذلك أن الكفارة من الكفر وهو التغطية، وهو التغطية في ليلة كفر، في ليلة كفر السماء نجومها، يعني غطت والسماء موجودة، لكن هنا قال لا يبقى من درنه شيء، هو غسل، هذا فيه غسل وإزالة، فهو محو، فهو أبلغ. ولهذا قد يقال إنه لو نوع في الترجمة وجعلت، لأنه سبق الترجمة بأن الصلاة كفارة، هنا الصلاة خمس كفارة، فإذا كانت الصلوات عموما كفارة فالصلوات الخمس التي هي فرائض أبلغ في التكفير، بل هي تغسل وتزيل الدرن، ولهذا قال لا يبقى من درنه شيء. وعند مسلم من حديث جابر: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فالمعنى لا يبقى منه من درنه شيء. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البزار حديث طويل، وفيه أنه لو كان لأحدكم معتمل، يعني محل يعمل فيه مثل مصنع أو ما أشبه ذلك في أي صناعة ما بين بيته إلى محل عمله، وكان إذا رجع من عمله لا شك أنه يعلق ببدنه ما يعلق من أثر عرق ووسخ وما أشبه ذلك، فبين بيته ومعتمله خمسة أنهار، كلما مر بنهر اغتسل، ثم الثاني ثم الثالث والرابع والخامس، فلا يبقى منه شيء بل يزول درنه ووسخه تماما، ووسخه تماما. وهذا مثل الصلوات الخمس، وهذا أبلغ كما تقدم فيما يظهر والله أعلم، ليس مجرد كفارة بل هو يعني ليس فيه تغطية، لأن التغطية قد يكون نوع ستر، ولهذا في الحديث أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، والمعنى محو وعفو وإزالة. نعم. صلى الله عليك. ليش ما وهذه الترجمة، وهذه الترجمة الصلاة الخمس أيضا مع الترجمة التي قبلها في الصلوات عموما من باب الخاص مع العام، من باب الخاص مع العام. نعم. هل يشمل الكبائر؟ الله أعلم، الله أعلم. ظاهر كلام جمهور أهل العلم أنه لا يدخل، يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. البحث في هذا طويل معروف، اختار ابن المنذر رحمه الله وجمع من أهل العلم وإليه ما لا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط إلى أن الكبائر مكفرة، والأدلة في هذا كثيرة. ويشهد الحديث ابن مسعود حيث لم يستفسر عن الحد قال إن الله قد غفر الله لك حدك، وترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال في مقام الاحتمال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال، لأنه قال أصبت حدا ولم يستفسر النبي، ويحتمل أنه حد أنه زنا، ويحتمل أنه في اللفظ الآخر سكت عنها لم يبين أنه قبلة لم يبين. وجاء حديث أخرى، جاء حديث أخرى معروفة في ذلك الذي زنى ثم اعترف ثم أرادوا إقامة الحد عليه، حديثين سمرة رضي الله عنه وأحاديث هذا الوقت. فالمقصود أنه قول قوي إذا كان مع إقبال ويقين وصدق وإخلاص فإن في ضمن التوبة، فتأتي هذه التوبة وتنغمر فيها المعصية فتزيلها كما يزيل الماء الكثير النجاسة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب في تضيع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخو عبد العزيز قال سمعت الزهرية يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. يزيد شيخ الدراوردي يزيد ابن الهاد يزيد يعني محمد إبراهيم يزيد شيخه يزيد محمد بن أسامة بن الهاد، يزيد محمد بن أسامة ابن الهاد شيخ الدراوردي، نعم، اللي تقدم في باب الصلوات خمس كفارة. باب تضيع الصلاة عن وقتها، أي إخراجه. وهذا بين أنه لا يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها، وأنه يجب أداؤها في وقتها. ولهذا قال أليس قد ضيعتم ما ضيعتم فيها. وهذا قاله أنس رضي الله عنه على بعض أمراء الشام ممن كان يؤخر العصر ويخنقونها شرق الموتى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يدخل فيه أيضا من كانوا يؤخرون الظهر مع العصر ويحتمل، لكنه دليل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها المحدد ولا يجوز تأخيرها عن وقتها المضيق، وإن كان بعده وقت هو وقت ضرورة كما في حديث أنس تلك صلاة المنافق عند أبي داود كررها ثلاثا تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. عمرو بن زرارة هذا هو كلاب النيسابوري، وعبد الواحد بن واصل السدوسي هو أبو عبيد الحداد، عن عثمان بن أبي رواد العتكي وأخو عبد العزيز بن أخو عبد العزيز. نعم. والإسناد الثاني كذلك حدثنا بكر بن خلف البصري وهذا معلق، هذا معلق حدثنا محمد بن بكر البرساني وفي التقريب قال صدوق يخطئ، قال أخبرنا عثمان ابن أبي رواد نحوه، قال أخبرنا عثمان ابن أبي رواد محمد بن بكر، هذا إسناد آخر عن عثمان ابن أبي رواد. ومحمد بن بكر البرساني متابع لعبد الواحد بن واصل أبو عبيدة بن الحد أبو عبيدة الحدان عن عثمان ابن أبي رواد، وهذا المعلق وصله الإسماعيلي كما يقول الحافظ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد ابن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. نعم، باب المصلي يناجي ربه عز وجل. وهذا يبين أن الصلاة التي سبق فضلها يجب عبد أن يتأدب فيها حتى يحصل على الفضل الوارد، ومن ذلك أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. والذي يناجي ربه يتأدب. الواحد لو أراد أن يقف بين رجل من أهل الدنيا فإنه يتأدب، فلا يمتخط ولا يبزق، بل يرى أن هذا منافي ينافي الأدب، فكيف بين من يقف بين يدي الله عز وجل. ويمكن أن فيما يظهر لي أيضا أن يصلح هذا الحديث أن يذكر في باب الصلاة أول وقتها، قال: المصلي يناجي ربه. ولا شك أن المناجاة لله عز وجل من أعظم الفضل وأجله له سبحانه وتعالى. فالذي يناجي ربه في الصلاة يشتاق إليها ويحرص عليها، فإذا حضر وقت الصلاة المفروضة بادر إليها في أول وقتها إسراعا ومبادرة للحصول على الفضل في مناجاته سبحانه وتعالى، ويتأدب قبل ذلك بالآداب الشرعية في الحضور فيها، في الحضور إليها ثم الحضور فيها. ولذا أخبر في الحديث أنه يناجر: فلا يتفلن عن يمينه، فلا يتفلن عن يمينه. وتكون الصلاة قرة عينه وأنس قلبه، ومن كانت الصلاة في حقه كذلك فإنه لا يمكن أن يفعل ما ينافي الأدب فيها إلا أن يبدره. والمعنى قال: فلا يتفلن عن يمينه، هذه هناك أحكام كثيرة فيما يتعلق بالبصاق، لكن المعنى لو بدره بصاق فإنه لا يبصق عن يمينه ولا أمامه، لأن الله بينه وبين القبلة، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن شماله تحت قدمه. وإن كان الأقرب والأظهر أن البصق أمام، أنه في جميع الأحوال حتى في غير الصلاة، لكنه يتأكد في الصلاة، وكذلك عن يمينه لأن عن يمينه ملكا. ثم ذكر مصنف رحمه الله هذه المعلقات تبين حديث. قال: وقال سعيد عن قتادة، سعيد هو ابن أبي عروبة، هذا وصله الإمام أحمد رحمه الله. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه، وهذا وصله المصنف رحمه الله أيضا، ولا عن يمينه ولا عن يساره تحت قدمه. وقال حميد عن أنس، هذا وصله المصنف البخاري رحمه الله، ولكن عن يساره وتحت قدمه. وكلها ألفاظ معناها واحد أو فيها زيادة لا تنافي الروايات الأخرى. حدثنا حفص بن عمر، هذا هو الحوضي، أبو عمر الحوضي، يزيد إبراهيم هذا هو التستري، وهو متابع وهو ثقة رحمه الله، لكن رواية عن قتادة فيها ضعف، وليس له عند البخاري من فرد به عن قتادة، بل إما أن يكون متابع، ومع أنه وضع يسيرة في البخاري، وهنا متابع عند البخاري. ثم قال: فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه، أو إن الله بينه وبين القبلة. المعنى أنه يبزق في المنديل أو في عمامته في غترته، ولهذا في الحديث: أو يفعل هكذا ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه، أخذ رداه فبزق عليه الصلاة والسلام ثم مسح بعضه ببعض، قال: أو يفعل هكذا ثم دلك لما بزق فيه عليه الصلاة والسلام. وإن كان في مكان حصبة أو تراب ولم يتيسر شيء يبزق فيه من دون عمه، فيبزق عن يساره تحت قدمه، هذا إذا أمن الأذية، والمعنى إذا كان خاليا، هذا إذا كان خاليا. وإلا إذا كان في المسجد أو في الصف فإنه يؤذي من عن يساره، ومن باب أولى من عن يمينه فإنه بعلتين عن يمينه ملكا، وكذلك هو في الصف. نعم. قال رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان بن بلال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم حتى رأينا فيء التلول، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. رحمه الله. باب الإبراد بالظهر شدة الحر. لما ذكر المصنف رحمه الله المواقيت وتحديدها وأنه جاء بيانها للنبي عليه الصلاة والسلام كما بيّنه وصلى به جبرائيل عليه الصلاة والسلام، بيّن ما يستثنى من ذلك وهو الظهر، الإبراد بالظهر، لكن ليس دائما في شدة الحر، وأنه في مثل هذه الحال الأفضل هو تأخيرها لما ترجم للصلاة في وقتها وأنه بادر إليها، بيّن أنه عند شدة الحر يشرع تأخيرها، لأن المقصود من الصلاة هو الحضور فيها، فإن المصلي يناجي ربه الحضور فيها، فهو روح الصلاة ولبها. ولما وجد عندنا أمران كلاهما مصلحة، الصلاة أول الوقت وفوات وحصول شيء مما يفوت بعض مصالحها، وتأخيرها مع حصول المصلحة بالتأخير، روعي جانب المصلحة التأخير لأمر عرض، وهو أنه قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. سواء قلنا إن العلة هو خشية ذهاب الخشوع، أو أن العلة أنها توقد في شدة الحر، وأنه يشد الحر فهو من فيح جهنم ومن نفس جهنم، فيشرع التأخير، يشرع التأخير. وعلى هذا إذا قلنا إن العلة هو كونه من نفس جهنم، من نفس، وأنه من سطوع حرارتها، فعلى هذا لا ينظر إلى فوات هذا ببرودة المكان مثل الحصول في المكيفات وما أشبه ذلك، بل يشرع الإبراد مطلقا على كل حال، في كل حال، حتى ولو كان المكان مكيف ولو كان المكان بارد، لأن العلة تتعلق بشدة الحر بفيح جهنم، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وهو أنه يشرع الإبراد. وعلى هذا يشرع الإبراد بها لمن يصلي في بيته، أو يشرع الإبراد الجماعة المسافرين الذين يجتمعون في مكان واحد لا يحتاج أن يخرجوا إلى المسجد، فلو كانوا في مكان واحد يصلون والحر شديد وهم لا مشقة عليهم، الصلاة عندهم في أول الوقت والصلاة بعد ساعة واحد بالنسبة إليهم لأن المكان مهيأ، نقول تأخيرها هو الأفضل، لأن العلة هو كونه من شدة من فيح جهنم، هذا هو الصحيح في هذا. ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنهم كانوا في السفر وكانوا مجتمعين ومع ذلك قال: أبرد أبرد، قال: حتى رأينا فيء التلول، وهي الروابي الصغار، ولا يكون لها فيء إلا مع تأخيرها جدا، لأن التلول في الغالب ظلها لا يظهر بقصرها، فإذا ظهرت فيء التلول دل على أنها أخرت تأخيرا كثيرا. وذلك أيضا كما تقدم قال بعضهم يعني أنه عند شد وأن شدة الحر وفيح جهنم أثر غضبه سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء عند الغضب لا ينجع الطلب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأنبياء والمرسلين له في الشفاعة قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فاعتذر بهذا عليه الصلاة والسلام لما سأله ذلك. فإذا كان ذلك في ذلك المقام فكذلك أيضا في هذا المقام يعلل بمثل هذا. وهذا من المواضع التي يشرع فيها تأخير الصلاة كما تقدم تأخيرا لا يحصل به تفويت وقتها. نعم. وقول تابعه قرأت هذا؟ أين تابعه سفيان ويحيى، سفيان بن الثوري ويحيى القطان وأبو عوان هو الوضح ليشكر على عمش سليمان بن مهران. هذا وصله سفيان، وصله المؤلف رحمه الله بدء الخلق، ويحيى وصله الإسماعيلي كما ذكر الحافظ رحمه الله، وأبو عوانة قال الحافظ لم أقف عليه، وقد أخرجه السراج من طريق آخر، قد أخرجه السراج من طريق آخر، وأبو عوانة عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكوفي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تتفيأ تتميل. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى بني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب نعم عن أبي ذر رضي الله عنه جند من جنادة صحابي مشهور تقدم في الإسناد الذي قبله توفي سنة 32 للهجرة رضي الله عنه. قال باب الإبراد بالظهر في السفر التي قبلها الإبراد بالظهر في شدة الحر. هنا الإبراد بالظهر في السفر يعني في شدة الحر، الإبراد بالظهر في شدة الحر. وفي هذا دلالة على مشروعية الإبراد سواء كان في السفر أو في الحضر. وهذا أيضا حديث قد يدل لقول من قال من أهل العلم أنه لا يشرع الجمع للمسافر وأن الأصل للمسافر ألا يجمع إنما يقصر. وهذا هو المعروف من هدي وسنة عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يجمع إلا عند الحاجة، اشتد به السير كما حديث ابن عمر، أو كان على ظهر سير كما في حديث ابن عباس، أو إذا كان نازلا وأراد أن يرتحل كما في حديث أناس. هذا المنقول المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه جمع نازلا لا في حديث معاذ المعروف الكلام فيه، لكنه لو جمع المسافر النازل لا ننكر عليه، لكن السنة إلا إذا كان في البلد والناس يصلون جماعة فيصلي معهم، لكن لو كان نازل في البرية وهم جماعة لا يحصل بجمعهم ترك لجماعة الناس فلا ينكر عليه، وإن كان السنة أن يصلوا كل صلاة في وقته. ولهذا وهم في السفر قال أبرد، والظاهر والله أعلم أنه قال أبرد وصلى الظهر وحدها ولم يذكر أنه صلى العصر، ولم يذكر أنه صلى العصر، فدل على أن النازل لا يجمع ولو كان في البرية إلا إذا كان عليه مشقة، كان عليه مشقة فلا بأس أن يجمع. وفيه دلالة أيضا على أن المسافر كالمقيم في الصلاة، وأن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها كالمقيم الذي يبادر، ولهذا أراد أن يبادر الأذان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أبرد، يعني بيّن أن علة ترك الأذان ليس أن المسافر يؤخر، لا، لأن السنة الإبراد مع شدة الحرف، دل على أن المقيم المسافر كالمقيم في الأحكام إلا ما دل الدليل كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب وقت الظهر عند الزوال. عند الزوال، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن وقتها يدخل بزوال الشمس، والمعنى والزوال هو انصراف ظل الشمس، والشمس إذا طلعت من جهة المشرق يكون لكل شاخص ظل، ثم لا يزال هذا الظل ينقص، ما دامت الظل ينقص فالشمس لم تزل، فإذا وقف نقصه وزاد زالت يكون زوالها. وهذا نعلم أنه لا يتبين، يعني الظل الشاخص في الغالب لا ينعدم ويكون صفر، لأن الشمس ليست عمودية، إنما هذا يكون إذا كان على خط الاستواء معنى أنه ينعدم، أما في الذي تكون عنه يمنة أو يسرة فلا بد الظل باقي، لكن ما دام الظل ينقص، وعلامة ذلك أن تضع عودا تركزه في الأرض وتنظر، ما دام الظل ينقص فلا زالت الشمس لم تزل، فإذا وقف في هذه الحال وبدأت الزيادة يكون زوالها عند هذا، وهي لا تقف، وهذا الذي يسميه الفقهاء فيء الزوال، وهو الفيء أو الظل، وإن كانوا يسمون الظل بعد الزوال الظل وقبل الزوال هو الفيء، هو الفيء أو الظل الذي يبقى عند زوال الشمس، فقد يكون مثل القدم وقد يكون ذراع بحسب بعد الشمس وقربها من كونها ليست على رأس الإنسان. فهذا الوقت هو وقت زوالها، ووقت زواله بدء زيادة الظل هو وقت الزوال، وعنده يدخل وقت الظهر. أشار المصنف رحمه الله إلى، قد يقول قائل، يعني كثير من بعض الناس يقول: ماذا، ما الفائدة من يقول البخاري باب وقت الظهر عند الزوال، باب وقت الظهر عند الزوال، كل يعرف هذا، لكن هذا في الحقيقة يبين لنا سعة اطلاع البخاري على الخلاف، ولهذه المسألة فيها خلاف قديم لكنه انعدم واستقر على الإجماع على ذلك، استقر الإجماع. ولذا في قول مشهور ذكره ابن المنذر رحمه الله في الأوسط عن ابن عباس في من صلى قبل الوقت، يعني في من صلى قبل الوقت، هو لا يخالف ابن عباس ويقول لا تجوز الصلاة قبل الزوال، لكن لو اجتهد إنسان وصلى قبل الوقت ثم تبين أنه صلى قبل الزوال فجمهور العلماء من يحكيه بالإجماع إجماعا أنه لا تصح، وليس فيه إجماع، بل هناك قول مأثور عن ابن عباس، وذكره ابن المنذر عن جماعة لا أذكر من الآن من ذكرهم، الشعبي أو غيره، يراجع في كلامه، أنا بعيد العهد به، يراجع في كلامه في الأوسط، وذكر أن جمعا من السلف رأوا صحة الصلاة، صحة الصلاة لمن اجتهد وصلى قبل الوقت وكان قيزاد. وهذا الخلاف جاري في قبل الزوال، فأراد البخاري رحمه الله أن يبين أن السنة أحكمت الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا بعد الزوال، وهذا ثابت في الأخبار. قوله قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة، وهذا وصله المصنف رحمه الله في صحيحه، في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الأخبار في هذا الباب في حديث أنس رضي الله عنه قال حين زاغت الشمس، وهذا وجه ارتباط أو علاقة الحديث بالترجمة، وعند الترمذي حين زالت، حين زالت. وكذلك في حديث أبي برزة كان يصلي إذا زالت الشمس، وكذلك أيضا في حديث أنس صلينا بالظهائر، خل بالظهائر، وهذا عند زوال الشمس، وهذا عند زوال الشمس. وقوله قال معاذ هو ابن معاذ العنبري في الإسناد الذي في آخر حديث أبي برزة، وقال معاذ قال شعبة ثم نعم. وقوله حدثنا غالب هذا هو ابن خطاف القطان البصري من رجال الجماعة، ونعم. وقبل ذلك أبو المنهال سيار بن سلامة في حديث أبي برزة، الراوي عن أبي برزة هو سيار بن سلامة الرياحي، سيار بن سلامة الرياحي، نعم. قال رحمه الله باب تأخير الظهر إلى العصر. وخالد قبل ذلك حدثنا محمد مقاتل أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبد الله حدثنا محمد مقاتل الإسناد الأخير قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله هذا؟ نعم عبد الله، ومحمد مقاتل المروزي نعم مشهور عنه عبد الله مبارك نعم. وخالد بن عبد الرحمن هذا ليس له إلا هذا الموضع الواحد أبو أمية كما يقول حافظ رحمه الله ليس له فيها في عند البخاري إلا هذا الموضع الواحد السلمي نعم. قال باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. هذه الترجمة لما ذكر رحمه الله في الترجمة قبلها بيّن ابتداء وقتها وأنه من الزوال، وأنه من الزوال، بيّن في هذه الترجمة أن وقتها يمتد إلى العصر، ويقال باب تأخير الظهر إلى العصر، وأنه يمتد إلى العصر، وأنه ليس له وقت ضرورة، وأنه وقتها مستوي في جهة الأداء، وأنه تقعدان، لكن من جهة الأفضلية فلا شك كما تقدم أن الأفضل أن يكون في أول الوقت. قال رحمه الله باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس ابن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى ابن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عمي، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. رحمه الله المصنف رحمه الله لما لم يثبت عنده حديث في وقت ابتداء وقت العصر استنبط من الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بوقت الظهر بوقت العصر، وأنه كان يبادر إليها عليه الصلاة والسلام، وقد روى مسلم وغيره أحاديث صحيحة تبين وقت العصر، وهي في الحقيقة متوافقة مع الأخبار التي ذكرها البخاري رحمه الله من أن وقت الظهر العصر يكون والشمس حية، الشمس حية، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص من حديث بريدة هذا المعنى، وجاء أيضا في حديث أخرى حديث بريرة عند الترمذي في وقت العصر، واختلف في أيضا كذلك في انتهاء وقتها والخلاف فيه، لكنه يبتدئ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله، إذا كان ظل كل شيء مثله فإنه يبتدئ وقت العصر، يقتدي وقت العصر. والصحيح أنه لا اشتراك بين الظهر والعصر، بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر. والمصنف رحمه الله أراد من هذه الأخبار أن وقتها يكون والشمس كما قال: ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية، قالوا يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية، يعني حينما يرجع، وهذا يبين أنه كان يبادر إليها ويبكر بها، وهذا أيضا كما تقدم يظهر أنه متفق مع الأخبار الصحيحة دلت على أن ابتداءها من مصير ذل كل شيء إذا كان مصير كل شيء مثله، وانتهاء إما أن يكون إلى مصير ذل كل شيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس. وأسانيده كلها تكررت، ولكن هنا قوله: وقال أبو أسامة في الأول باب وقت العصر، وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها، هذا الذي ظاهره التعليق وقال أبو أسامة عن هشام، هذا الصواب أن يكون بعد انتهاء حديث عائشة لا قبله، وهذه عادة البخاري رحمه الله وهو الصواب. باب وقت العصر، وأن صواب حدثنا إبراهيم مباشرة ثم بعد حديث عائشة والشمس لم تخرج من حجرتها، وقال أبو أسامة عن هشام، أنس بن عياض عن هشام قال: والشمس لم تخرج من حجرتها، وأبو أسامة عن هشام هو بن عروة قال: واقعة في حجرتها. وش عندك؟ والشمس في أول الترجمة. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. نعم، من قعر حجرتها. نعم، من قعر حجرتها صحيح. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها. والشمس، فالصواب فيه كما تقدم أنه كما نبه الحافظ عليه رحمه الله أنه أن يذكر بعد حديث عائشة لا قبله، لأن حينما يذكر قبله ليس فيه شيء يربط به، ليس فيه، وليس حديثا تاما حتى يقال إنه لا يحتاج إلى أن يوصل بشيء حتى يتبين، وقال أبو سامة معطوف، وقال يبين أن شيء هناك شيء معطوف عليه، فلا يتبين إلا بأن يذكر بعد كما تقدم. وقوله في بعد حديث عائشة الثالث اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالع حجرته لم يظهر الفيء بعد، وقال مالك هذا مالك بن أنس وصله المصنف رحمه الله، وقوله يحيى بن سعيد هذا وصله الذهلي كما يقول حافظ، وشعيب هذا وصله الطبراني في سند الشاميين، وأنا قيدته عندي هنا من كلام الحافظ رحمه الله في هذا الموصول هذه الموصولات. وقال شعيب بن أبي حمزة قال ذكر حافظ أنه عند الطبراني في مسند الشاميين قبل أن تظهر. ونعم نعم هذه الموصولات التي ذكر رحمه المعلقات. وقولها في الإسناد الأخير أو في الذي قبل الأخير الذي الإسناد إسناد ابن مقاتل أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر ابن عثمان بن سهل بن حنيف هذا هو الأنصاري الأوسي، يعني هو في المتابعات في الحقيقة وهو مقبول، لكنه لم يريده مورد الاحتجاج رحمه الله. في بعض النسخ موجود باب وقت العصر قبل حديث أبي اليمان، قبل حديث أبي اليمان الذي رواه من طريق أنس بن مالك أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، في بعض النسخ باب وقت العصر، وهذا لا محل له وتكرر خطأ إن كان موجود في بعض النسخ باب وقت العصر، وهو موجود في بعض النسخ باب وقت العصر مكرر ثانية مرة ثانية، فيعني يبين خطأ، وقد نبه على هذا الحافظ رحمه الله. وفيه كما تقدم التعجيل بوقت العصر والمبادرة إليها في أول وقتها، كان يبادر إليها عليه الصلاة والسلام كشأنه في سائر الصلوات. نعم. قال رحمه الله: باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نعم، وتر أهله وماله. إيش عندك؟ ما عندك بعد زيادة؟ عندي باب بعده. قال أبو عبد الله: عندكم شيء؟ نعم، إيش عندك؟ يتيركم أو يتيركم أعمالكم أعمالهم، وترت الرجل إذا قتلت. نعم نعم، البخاري رحمه الله عادته أنه يفسر بعض الألفاظ في الحديث بما يكون في الكتاب في القرآن. المصنف رحمه الله لما بوب على وقت العصر وأنه من السنة التبكير بها بين إثم من فاتته العصر، إثم من فاتته العصر، قال إثم من فاتت العصر، ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام كأنما الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله. هذا وقع في خلاف، إيش معنى فاتت؟ هل فاتت فات وقتها أو فاتت جماعة؟ والذي يتبين ويظهر والله أعلم أن الفوت هنا فوت الجماعة، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وهذا هو الذي رجحه المهلب رحمه الله خلافا لكثير من الشراح الذين يقولون أن المراد بالفوت هنا فوت الوقت، هذا ضعيف لا يعهد، لأن هذا كأنه وتر وسلب وكأنه ليس فيه وعيد، يعني سلب وحرب. والترجمة التي بعدها تشير إلى أن البخاري رحمه الله يبين خلاف ذلك أو يريد خلاف ذلك، ولقال باب من ترك العصر، ترك العصر، ولهذا لأن من تركها حتى من أخرها حتى خرج وقتها فقد تركها في الحقيقة، فقد تركها. فالصواب أو نقول على الأرجح الأقرب في الأرجح والأظهر أن الفوات هنا هو فوات الجماعة، فكأنما وتر أهله وماله. أما ما رواه أحمد من فاتته صلاة العصر حتى تغرب الشمس فكأنما وتر، هذا حديث ضعيف، رواية ضعيفة لا تثبت، ربما يستدل بها بعضهم على أن الفوات هنا فوات الوقت، لكنها رواية لا تثبت كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. مسلم إبراهيم هذا هو الفراهيدي. حدثنا هشام ظاهر الدستوائي هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير لين المشهور عن أبي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح المهاجم أسامة الهذلي رحمه الله وأبوه صحابي أبو المليح صحابي مليح له رواية قال كنا مع بريدة والحصيب الأسلمي رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة بصلاة العصر فإن النبي هذا هو الصواب أن بكروا من كلام بريدة أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقد وهم بعضهم وجعل الحديث كله وجعل هذا اللفظ كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد روى أحمد بن ماجه هكذا ولكنه وهم الصواب أنه من كلام بريدة بريدة قال بكروا بالصلاة وهذا يبين أيضا أن بريدة رحمه الله ورضي عنه فهم العموم وأن من وفهم أيضا الترك فهم الترك في ترك الوقت ولهذا قال بكروا بصلاة العصر لأن من تهاون وتكاسل قد يؤول به إلى ترك وقتها وأن من فوتها حتى ترك فالتوفيت إما أن يكون تفويت الجماعة فتقدم وإما أن يكون بتفويت الوقت فهذا عقوبة والمصنف رحمه الله بوب على الأول إثم من فاتت العصر ثم بوب قال باب من ترك العصر ويبين هذا بالرواية الأخرى عند أحمد بإسناد صحيح بل على شرطهما من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله متعمدا من ترك صلاة العصر متعمدا هو كما تقدم هذا في تركها حتى يخرج وقتها أو تركها تركا مطلقا وتخصيص صلاة العصر يدل على أن المراد ترك الوقت هو ترك وكأنه إيماء إلى من كان يؤخرون الصلاة ويخنقونها وفي اللفظ الآخر يخنقونها شرق الموتى وربما يؤول إلى تركها حتى تغيب الشمس فهو في حكم من لم يصلها وهذا شاهد لقول من قال بكفر تارك الصلاة أو لقول أضيق من هذا وهو أن من أخرها حتى يخرج وقتها متعمدا مع العلم أنه في حكم من تركها. نعم. قال رحمه الله باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. باب فضل صلاة العصر. المصنف رحمه الله أراد أن يبين فضلها لما بين ما ورد من النصوص في تعظيم تركها أو تعظيم تفويت صلاة جماعة. قال باب فضل صلاة العصر أي على ليس المراد الفضل المطلق لا الفضل الخاص يعني على غيرها من الصلوات ولهذا جاء في حديث جرير رواه من طريق الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي وهو من كبار شيوخ رحمه واستفتح به صحيحة في حديث النيات أول من رواه عن الحميدي هو إمام مكي رحمه الله. حدثنا مروان معاوية الفزاري نعم إسماعيل حدثنا مروان ابن اسماعيل بن أمية. عندنا اسماعيل بن علية, اسماعيل بن علية هذا في الطبقة طبقة شيوخ شيوخه, لأنه من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله. عن جرير عن قيس بن أبي حازم. إسماعيل أظن ابن أبي خالد, أو إسماعيل بن أبي خالد, إسماعيل هو ابن أبي خالد هو الأقرب, لأنه يروي عن قيس. وقيس بن أبي حازم وجرير الصحابي جرير عبد الله البجري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر تقريب الفتح موجود. إسماعيل هو ابن أبي خالد, إسماعيل بن أبي خالد, نعم, قيس بن أبي حازم جرير وعبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر الحديث. وفي هذا دلالة على فضل صلاة العصر, وفيه إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين, من حافظ على هاتين الصلاتين فهو حري بأن ينال هذا الفضل, وذلك أن المحافظة عليهما والمداومة عليهما لا تكون إلا مع المحافظة على غيرهما الصلوات, وذلك أن صلاة العصر وصلاة الفجر تقعان في وقت ربما يشق على النفوس, فمن حافظ عليهما وأداهما في وقتهما فمحافظته على غيره من الصلوات من باب أولى. ولذا في الحديث الصحيح حديث أبي موسى من صلى البردين دخل الجنة, من صلى. ونعلم ينبغي أن يعلم أن الأحاديث التي تذكر فيها أسباب دخول الجنة فالمعنى أنه سبب, والسبب يقتضي ولا يوجب, ليست الأسباب موجبة إنما هي أسباب, فهي من أسباب, والسبب لا يوجب لأن السبب يحتاج إلى أسباب أخرى تقويه وانتفاء موانع تمنع نفوذه. والمعنى أنه علقه على سبب عظيم من أسباب دخول الجنة, لكن قد يمنع مانع, قد يمنع مانع. فإذا وجد مانع يكون سادا لنفوذ هذا السبب فإنه قد لا ينجح, مثل الدواء والعلاج سبب للشفاء لكن قد يمتنع الشفاء لأسباب, من ضعف يعني من ضعف في نفس المتداوي, أو لأمر يعود إلى وقت الدواء, أو ما أشبه ذلك. فالسبب يحتاج إلى أسباب أخرى وانتفاء موانع تمنع نفوذه. نعم. وحديث أبي هريرة إسناده مشهور, إسناده مشهور. عبد الله بن يوسف التنيسي وهو مصري رحمه الله حدثنا مالك بن أنس المشهور أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الأعرج. من هو الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز, نعم. وهذا يأتي هذا إسناد كثير, أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان. وله ابن إمام رحمه الله لكن ليس بذاك في الدرجة العليا رحمه الله, لكنه له رواية في الصحيح عبد الرحمن, اسمه عبد الرحمن ابن أبي الزناد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حيث يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر, هذا يبين فضل هاتين الصلاة, يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقول وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي, فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم يصلون. وهذا من نصح الملائكة عليهم الصلاة والسلام, ذكروا أحسن الأحوال التي عليها العباد, لم يذكروا ما بين الصلوات وهم باتوا, منهم من بات ومنهم من ظل, لكنهم يقول أتيناهم وهم يصلون, فذكروا أحسن أحوال عباده. والذين يعرجون هؤلاء يقول أتيناهم يصلون, وهؤلاء يقول تركناهم يصلون وسكتوا ما بين. وهذا قد يكون أيضا شاهد للأخبار الصحيحة التي جاءت في أن الصلاة تكفر ما بينها كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.